الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرغنا من تعريف الحقيقة، فما هي الحقيقة؟ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، لا بد من الإشارة للوضع. اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المخاطبة، يعني الجماعة المخاطبة، أو في عرف التخاطب، أو في عرف المخاطب. أقسامها ثلاثة: حقيقة عرفية، حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. مثال الشرعية، الصلاة، لفظ الصلاة حقيقة شرعية وإن كان في وضع اللغة بمعنى الدعاء، لكن يعني هي في الشرع تطلق على العبادة المخصوصة المبدوءة بتكبيرة الإحرام المختومة بالسلام. طيب، حقيقة لغوية كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، والحقيقة العرفية كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الحافر. طيب، تكلمنا عن المجاز. ما هو المجاز؟ مجاز لغة ما هو؟ موضع التجاوز، يعني العبور، أو زمان التجاوز، زمن التجوز ومكان التجوز. تقول هذا أوان مجازي، يعني هذا وقت عبوري، فيطلق المجاز ويراد به الزمن، ويطلق ويراد به المكان، فتقول هذا موضع مجازي أو هذا مجازي. طيب، اصطلاحا ما هو المجاز؟ ما في ناس يشاركوا آخرين؟ نحن نريد كل من الجالسين يتفهم هذا النظم ويعقد درسا في شرحه. كل واحد فيكم يتخرج ويدرس هذا الكتاب في مسجده أو عند إخوانه من طلاب العلم. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. طيب، وله أقسام ذكرها المؤلف، منها مجاز بالنقص كقوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا أسلوب من أساليب العربية كما يقول الشنقيطي، لكن جعلوه من مجاز النقص. والصحيح أنه لا مجاز، لأن لفظ القرية يطلق على الساكن وعلى المساكن، وإذا أطلق على الساكن أحيانا فلا إشكال. بقي لنا مجاز الزيادة، مثاله ليس كمثلي شيء، الكاف زائدة مجازة. والصحيح أن الكاف أتي بها لتوكيد النفي، لتوكيد النفي، وليست زائدة. وما توهموه أن فيها نفي، الآية فيها نفي مثيل المثيل، ونفي مثيل المثيل إثبات للمثيل، وهذا محال. فنقول الكاف زائدة إعرابا زائدة معنى، فيكون المعنى ليس مثل ذاته شيء، وليس مثل مثله شيء. وهذا تعليق على الورقات أو على نظم الورقات، وضعناه في دورة دولة الكويت الشقيقة، وأحببنا حتى لا نخرج من الاختصار في التعليق على النظم أن نقرأ منه. هذا الذي بدأ لنا، ولعله أيسر وأقطع للمسافة. والغائط المنقول عن محله مجاز، أيضا يسمى مجاز بإيش؟ بالنقل، مجاز بالنقل. والمجاز بالنقل مثلوا له بكلمة الغائط، الغائط. فالغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض المطمئن، لكن غلب استعماله على الفضلة الخارجة من الإنسان، بحيث أنه إذا أطلق لا يفهم منه إلا ذلك المعنى، فصار فيه حقيقة عرفية. نعم، فهذا يسمى مجاز إيش؟ بالنقل، فهو حقيقة عرفية. ومجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي، لأنه نقل عن معناه اللغوي وهو المكان المنخفض إلى نفس الخارج الذي يتحرى فيه من يتخلى، ومن يريد أن يقضي حاجته يتحرى المكان المنخفض ليستتر به. واضح؟ نعم. هذا المجاز بالنقل. الرابع من أنواع المجاز جدارا يريد أن ينقض، أليس ذكر هذا؟ يريد أن ينقض يعني ماله. يعني رابع ما يطلق عليه المجاز اصطلاحا هو المجاز بالاستعارة، كما في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. الآن نحرر كيف عرفنا أن هذه الآية الدعية فيها المجاز، يعني ما هو وجه دعوى المجاز في الآية. قالوا الإرادة التي جاءت في الآية جدارا يريد أن ينقض هي من خصوصيات من يعقل، الحي الذي يعقل، والجماد ليس بحي وقالوا لا يعقل، فنسب الإرادة إلى الجدار الذي هو جماد وهو لا يعقل، والإرادة من خصوص من يعقل، فنسبة الإرادة إلى الجماد وهو لا يعقل هذه إسناد يسمى إسناد مجازي، لأن الإرادة هي تسند إلى من يعقل، فيقال أراد زيد كذا وأراد عمرو كذا. أما الجماد كيف يقال إنه يريد أن ينقض؟ فالإرادة إسنادها إلى الجدار إسناد مجازي. هذا وجه من قال بالمجاز في هذه الآية. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا النوع يسمى بالاستعارة، يسمى بإيش؟ بالاستعارة. فالاستعارة نوع من أنواع المجاز. ومتى يكون المجاز بالاستعارة؟ إذا كان علاقته المشابه، إذا كانت علاقته إيش؟ المشابه. لأن الإرادة تستلزم الحياة، فلا يوصف بها الجماد على الحقيقة، بل هي من صفات الحي العاقل. لكن لما شبه إشراف الجدار على السقوط صح وصفه بالإرادة مجازا على سبيل استعارة التبعية، وهذا معروف في علم البيان لمن قرأ في البيان. لكن أريد أن أنبه على مسألة، وهي أن قول المؤلف أو نقلي كأنه جعل النقل قسم من أقسام المجاز مقابل الأقسام الأخرى، والأمر ليس كذلك، بل إن النقل يضم جميع أنواع المجاز، لأنه ما من مجاز إلا وفيه نقل. فمثلا إذا قلنا جاء الأسد وهو يضحك نريد به الرجل الشجاع، نقلنا لفظة الأسد من معناها الحقيقي إلى معنى مجاز، فكل مجاز فيه نقل، فيه نقل الكلمة عن معناها الأصلي في كلام العرب إلى معنى آخر استعملته العرب بقرائن يفهم منه أن المراد بهذا اللفظ غير معناه الأول. كلفظة العين مثلا تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الذهب والفضة، لكن قد يطلق لفظ العين على الجاسوس فيقال قتل العين، يعني عين العدو الذي هو الجاسوس، فهذا إطلاق مجازي وفيه نقل للكلمة من معنى أصلي إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر هو المعنى المجازي المقرر عند البيانية. وبهذا نكون فرغنا من إيش؟ من قوله يريد أن ينقض يعني ماله. وبعده اقرأ الذي بعدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا، حيث القرينة انتفت وأطلقا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. طيب، قال الناظم رحمه الله: وحده استدعاء، باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. المؤلف رحمه الله شرع في بيان تعريف الأمر، والأمر يعتبر من أهم مباحث أصول الفقه، لأن مناط التكليف بالأمر، لأن التكليف يكون بالأمر والنهي كما سبقت الإشارة إليه في مقدمة الكتاب. ما هو الأمر؟ الأمر استدعاء الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. نعم، وهذا ما أشار إليه بقوله ممن كان دون الطالب، لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور. ونشرح الآن هذا التعريف. الواجب الأمر هو استدعاء الفعل، يعني طلب الفعل، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل. وقيد ذلك بقوله بالقول، واستدعاء وطلب للفعل لكن بالقول، فإن كان بالإشارة فلا يسمى أمرا، وإن أفاد معناه يعني لو قال قائل لو أشار شخص على شخص هذا لغة أمره، لكن من الناحية الأصولية لا يسمى أمرا، لأن الأمر لا بد فيه من القول، الأمر لا بد فيه من القول. إذن ما هو الأمر؟ هو طلب الفعل، فطلب الفعل خرج به النهي، لأن النهي طلب الترك، وقولنا بالفعل خرج به طلب الفعل، لا، قوله بالقول خرج به طلب الفعل بالإشارة، فإنه لا يسمى أمرا وإن أفاد معناه. قال طلب استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فإن كان من المساوي سمي التماسا ولا يسمى أمرا، وإن كان من الأدنى سمي دعاء. إذن ما هو الأمر؟ هو طلب الفعل، فبقولنا طلب الفعل خرج به النهي، فالنهي طلب الترك، وبقولنا بالقول خرج به ما لو طلب الفعل بالإشارة أو الكتابة، فإنه لا يسمى أمرا وإن أفاد معناه. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به ما لو كان من المساوي، يعني طلب الفعل من المساوي، فإنه لا يسمى أمرا بل يسمى التماسا، ويخرج به الدعاء فإنه لا يسمى أمرا لأنه من الأدنى للأعلى. مثال الالتماس قول القرين لقرينه أعطني ماء، هذا يسمى التماس لأنه ليس أعلى رتبة منه حتى يأمره، ولا يسمى الطلب منه أمرا لأنه مساوي بل يسمى التماس. وأما طلب الأدنى من الأعلى يسمى دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا لا يقال فيها فعل أمر بل يقال دعاء، فعل دعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يأمره أحد. ومنهم من لم يشترط علوا، ومنهم من اشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء. الاستعلاء يعني أن ينزل منزلة العلو، أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، والاستعلاء أن يظهر أنه أعلى رتبة من المأمور فيخاطبه خطاب الأعلى للأدنى، هذا الاستعلاء. والعلو أن يكون أعلى رتبة منه من غير أن يظهر الاستعلاء من نفسه، فمخاطبة السيد لعبده علو أو استعلاء؟ علو. ومخاطبة الشخص الغريب المجهول بالنسبة للمأمور يخاطبه خطاب من له ولاية عليه، هذا يسمى استعلاء. فمنهم من شرط في الأمر أن يكون من علو، يعني من الأعلى رتبة للأدنى، ومنهم من اشترط الاستعلاء على الأقل، ومنهم من لم يشترط علوه ولا استعلاء، ونصره الباجي رحمه الله. على كل حال هذا خلاف لا طائل تحته، لكن ذكرناه من باب الإشارة فقط. ولذلك قال الأخضر في سلمه أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع. التساوي إذا كان من المساوي فهذا يسمى التماسا، وإذا كان مع استعلاء فإنه يسمى أمرا، وعكسه يسمى دعاء. وظاهر كلام الناظم، ظاهر كلامه أنه يشترط في الأمر الاستعلاء دون العلو، وهو قول طائفة من أهل الأصول، وظهر لنا الفرق بين العلو والاستعلاء. فالعلو من صفات الآمر، والاستعلاء من صفات كلام الآمر، فيكون مظهرا للتعاظم على المأمور في كلامه، وقد يكون وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. طيب، ثم قال بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. انتبهوا أخوان، الوجوب الأمر عند التجرد عن القرائن الصارفة يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن الصارفة، يعني الصارفة عن الوجوب، فكل أمر في الكتاب والسنة فهو على الوجوب، إلا إذا دل دليل في نفس النص أو في نص آخر على أن هذا الأمر ليس على الوجوب بل هو على الندب، فحينئذ يكون ذلك النص وتلك القرينة صارفة للوجوب، والقرينة قد تؤكد الوجوب وقد تصرف الوجوب. مثال القرينة المؤكدة للوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب أعفوا اللحى خالفوا اليهود. الآن خالفوا اليهود هذا قرينة مؤكدة ولا صارفة؟ مؤكدة، لأن التشبه باليهود ممنوع استقلالا، فيكون أكد الوجوب في قوله أعفوا اللحى خالفوا اليهود والنصارى. وقرينة الصارفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء، فقول لمن شاء قرينة صارفة للوجوب في قوله صلوا، وكان حق الفعل صلوا أن يكون للوجوب، فتكون صلاة ركعتين قبل غروب الشمس صلاة ركعتين بعد قبل المغرب كانت على الوجوب، لكن في قوله لمن شاء هذه قرينة صرفت ذلك الأمر عن الوجوب إلى الندب. واضح؟ إذا لم تأتي قرينة فالأصل أن يحمل الأمر على الوجوب. ذكر الشيخ الألباني في بعض مجالسه، قال: كان عندنا بعض طلاب العلم الذين يجالسوننا، وكان له مدير يعمل في دائرته في مكتبة مشهورة بحلب، وكان يناقشه في هذه المسألة الأصولية، هل الأمر يقتضي الوجوب؟ فيقول ذلك المدير الحنفي المتعصب: الأمر ليس على الوجوب عندنا معاشر الحنفية. ويقول الشيخ صاحبنا يناقشه فيقول: الصحيح أن الأمر للوجوب يا أستاذنا يا مديرنا. تحصل بينهم مناقشة، وفي الأخير المدير مدير. فمرة من المرات قال، جلس إلينا هذا الأخ ولقناه بعض الحجج التي استدل بها الجمهور على أن الأمر للوجوب بالقرآن والسنة، وعرضها على أستاذه ومديره فلم يقنع بها، فذكرنا له حلة منطقية لعلها تكون سبب لإقناع ذلك الشيخ الحنفي المتعصب. قلنا له: قل له كلما أمرك بأمر طنش منه. وقال: طنش عندنا بالعامية في الشام يعني أعمل ما سامع. فصاحبنا كلما ناداه: هات القلم، هات الدوسي، هات الكتاب، صار يطنش إذا صح التعبير. قال: فقال له أستاذه: أنا أمرك بأمر لا تمتثله، فلماذا تفعل هذا؟ فقال له: تعلمنا منك يا أستاذنا أن الأمر ليس للوجوب. فقال الأستاذ: الأمر للوجوب في المكتبة هنا. فقال الشيخ فصاحبنا ناقشه بحجة أخرى وأمل عليه ما لم ننقله له، فقال له أمر الله وأمر رسوله على الندب عندكم معاشر الحنفية، وأمرك أنت في مكتبتك هذه على الوجوب، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. على كل حال الأدلة على هذه القاعدة الأصولية كثيرة، وهي موجودة في مطولات كتب هذا الفن، وأنا أشير لعلي أشير إلى دليل واحد يدل على ذلك، وهو قوله تعالى أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر عصيانا، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب، لأن مخالفة الأمر إذا كانت عصيانا كان ذلك من أصرح الأدلة على أن الأمر للوجوب. ولعل هذا الحوار كان بين موسى وهارون، المقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معرض الاحتجاج، فجعل مخالفة الأمر عصيانا، ولا تكون مخالفة الأمر عصيانا إلا إذا كان الأمر على الوجوب. وبهذه الآية استدل الإمام الشنقيطي في أضواء البيان على أن الأمر للوجوب، وذكر بعض العلماء أن الأمر للندب، ومنهم من قال إن كان من الله فللوجوب، وإن كان من الرسول فللندب. كم هذه الأقوال؟ للوجوب مطلقا عند التجرد عن القرينة، وهذا المذهب هو الحق. والمذهب الثاني أنه للندب، والمذهب الثالث أنه إن كان من الله فللوجوب، وإن كان من النبي فللندب، والصحيح الأول. وقد ذكر هذه الأقوال صاحب المراقي في نظمه رحمه الله. طيب، ثم قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. مراده رحمه الله بهذا البيت أنه إذا اقترن الأمر بهذه الصيغة، وهي صيغة افعل، ما يدل على أن المراد بها الندب حملت عليه، وكذلك إذا اقترنت بما يدل على الإباحة فإنها تحمل عليه. مثاله في الندب: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. ومثاله في الإباحة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا هذا فعل أمر لكن ليس للوجوب. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، والصيد كان مباحا ثم حرم ثم صار حلاما لأجل الإحرام، فإذا زال وصف الإحرام رجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. وهذا هو الصحيح، أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهذا هو اختيار الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وإذا حللتم فاصطاد. ثم قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يجد ما يقتضي التكرار. ولم يفد فورا، الفور هي المبادرة بالفعل عقب بفعل المأمور عقب وروده في أول وقت الإمكان. ما هو الفور؟ الفور هو فعل المأمور به عقب وروده في أول وقت الإمكان، فالأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التكرار. إن لم يجد ما يقتضي التكرار، يعني الأمر المقتض لا يقتضي الفور ولا التكرار إلا ورد، إذا ورد ما يقتضي التكرار يعني الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التكرار إلا إذا دل دليل على أنه للفور أو أنه للتكرار. نضرب مثال: شخص أو قال السيد لعبده هات ماء، فعلى ما ذهب إليه الناظم تبعا للأصل أو تبعا لصاحب الأصل أن هذا الأمر لا يفيد الفور، فللسيد فللعبد أن يأتي بالماء في أي وقت شاء. هات ماء له أن يأتي به الآن وله أن يأتي به بعد فترة، لأن الأمر لا يفيد الفور. وبناء على هذا فلو عاقب السيد هذا العبد لم يكن عقابه واقعا موقعه ولا مناسب، لأن الأمر لا يفيد الفور، والفور يعني المبادرة لفعل ما أمر به في أول وقت الإمكان. كذلك لا يقتضي التكرار، لو قال له يعني لو قال السيد لعبده هات ماء فأتى له بماء مرة واحدة فإنه قد امتثل الأمر ولا يقتضي التكرار إلا إذا دل دليل على ذلك، كأن يقول له هات ماء مرتين أو هات ماء ثلاث مرات أو هات ماء حتى أروى، ولا أروى إلا بالإشارة. هذا مذهب الناظم. وكونه كون الأمر ليس للفور فيه خلاف، ذهب مالك رحمه الله وجماعة إلى أن الأمر للفور، فلو قال السيد لعبده هات ماء فتأخر عنه استحق العقوبة لأن الأمر يفيد الفور. ومذهب المؤلف وجماعة من أهل الأصول أنه لا يفيد الفور. الآن نتعرض لأدلة من قال بأنه ليس على الفور، استدلوا ببعض الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالحج في سنة 90 وما حج إلا في سنة 10، فلو كان الأمر للفور لبادر في نفس العام. ايش رأيكم في هذا الدليل؟ قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيل، إذن هذه الآية صريحة في وجوب الحج على المستطيع، نزلت في سنة 90 بإجماع أهل التفسير، لكن الرسول حج في سنة 10 فالأمر ليس للفور بدليل أن الرسول أخر الحج عاما كاملا، وهذا يفيد أنه على التراخي وليس على الفور. الجواب عن هذه الآية: النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج لأن الأمر على التراخي، بل أخره لأجل أن البيت لم يطهر من الأدناس والأصنام، فأرسل أبا بكر ومعه عمر، أرسل أبا بكر ومعه علي بسورة براءة في سنة 90 أن لا يبقين في هذا العام بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلما طهرت الكعبة من الأصنام التي حولها والذين كانوا يطوفون بالبيت عرايا من الحمص، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سنة 10. وهذا تأخير لمانع والتأخير للمانع لا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، بل هو للوجوب لكن أخره لمانع. واضح إخوان؟ الجواب واضح؟ طيب. والذين قالوا بالوجوب، الذين قالوا بأن الأمر للفور، استدلوا بقصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل فلم يتحللوا وتأخروا لأنهم كانوا ينتظرون أن ينسخ ذلك الحكم ويدخلون مكة، لأنه شق عليهم أن يرجعوا إلى المدينة وهم في إحرامهم، أن يرجعوا إلى المدينة بعد أن أحرموا، لأجل أن أهل مكة صدوه، فكانوا يتوقعون أن ينسخ الحكم، ولذلك تباطؤوا في إيش؟ في التحلل من الإحرام، وليس لأجل معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يظن بمثلهم ذلك. فدخل وهو في شدة الغضب على أم سلمة، فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، اذهب وادعو الحلاق فليحلق رأسك وتحلل، فإن رأوك تحللت تحلل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور بهذه الوصية الغالية من أم سلمة، وكانت عاقلة تفهم الأمور وتحل المشكلات. فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فما أن رأوه حل إلا واقتتلوا على الحلاق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا بالموسى، مسارعة لامتثاله ما فعله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قطعوا ألا نسخ بعد ذلك، زال المانع أيضا. فالرسول غضب أو لا غضب؟ ولو كان الأمر للتراخي ما غضب عليهم، لأنهم لم يفعلوا شيئا منكرا، أمرهم والأمر للتراخي وليس للفور. نعم. واضح ولا لا؟ طيب. أما كونه يفيد التكرار فالصحيح أنه لا يفيد التكرار كما قال المؤلف، لأن الأصل في الأمر عدم التكرار. فلو قال قائل: هات درهما، فأعطى المأمور الدرهم للآمر، فهل يلزم أن يعطيه درهم آخر؟ لا يلزم، لأن الأمر يمتثل بمرة واحدة، فإن كان الآمر يريد أكثر من مرة فليبين ذلك في خطابه، فإذا لم يكن في خطابه ما يدل على التكرار فالأصل أنه ليس على التكرار، ويبقى إشكال لا بد أن تحلوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لماذا نغسل وجوهنا ثلاث مرات والأمر ليس للتكرار؟ أليس الله يقول: فاغسلوا وجوهكم؟ قلنا الأمر لا يقتضي التكرار، فلماذا نغسل الأعضاء ثلاثا؟ ها؟ الفعل زاد على المرة واحد، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، والرسول غسل وجهه كم مرة؟ فهذا بينته السنة، ولولا مجيء السنة بالثلاث لكان مقتضى الأمر أن يمتثل بمرة واحد. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. أشار الناظم بهذا إلى أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به، وهذه قاعدة ما لا يتم الأمر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبهوا يا شباب يا إخوان في المؤخرة، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وهي القاعدة المشار إليها عند الأصوليين بقولهم الأمر بالشيء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفيها تفصيل لا يليق به هذا المختصر، وخلاصته أن الأمر بالشيء لا يقال أمر به وبما لا يتم إلا به على سبيل الإطلاق، بل ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، قسم يدخل تحت قدرة المكلف وقسم لا يدخل تحت قدرة المكلف، والذي يدخل تحت قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين، قسم مأمور به وقسم غير مأمور به. فالذي يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور به فهذا واجب، والذي يدخل تحت قدرة المكلف وهو ليس مأمورا به فهذا ليس بواجب. والقسم الثاني وهو الذي لا يدخل تحت قدرة، نعم نحن ذكرنا الذي يدخل تحت قدرة المكلف أولا، أو ذكرنا الذي يدخل لا يدخل تحت قدرة المكلف، الذي يدخل تحت قدرة المكلف نعم ينقسم إلى قسمين، قسم مأمور به كالطهارة للصلاة فهذا واجب، وقسم غير مأمور به كتكميل النصاب لوجوب الزكاة، تكميل النصاب مقدور للمكلف، إنسان عنده 4 من النوق له أن يشتري واحدة فيكمل بها النصاب وتجب الزكاة عليه، لكن ليس بواجب عليه لأنه ليس مأمورا شرعا بتكميل النصاب. النوع الثاني أو القسم الثاني ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كزوال الشمس لوجوب الظهر فهذا ليس بواجب اتفاقا. الفهم فهم والما فهم مع السلام. وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به من عهدة الوجوب، ومراد أن المأمور إذا فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به يخرج عن عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء فتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. أما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الامتثال، فقد تبرأ الذمة ويسقط الطلب ولا تحصل الإثابة، كمن امتنع عن إخراج الزكاة أخذت منه عنوة ولا ثواب له، لأنه وإن خرج من عهدة الأمر لأنها أخذت منه إلا أنه لا ثواب له لأنه لم يقصد بذلك القربة، والثواب منوط بفعل العبادة على وجه القربة. هذا معنى قوله وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به من عهدة الوجوب، يعني أي شخص فعل المأمور به على الوجه الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب فعله على الوجه الذي أمر به فإنه يخرج به من عهدة الطلب وتبرأ ذمته من فعل هذا الواجب، لكن الثواب فهذا أمر آخر، قد تبرأ الذمة ويسقط الطلب لكن لا ثواب له. مثاله رجل امتنع من إخراج الزكاة فأخذت منه عنوة فهذا لا ثواب له لكن ذمته بريئة والمطالبة قد سقطت عنه بفعله لذلك الواجب. تعريف استدعاء ترك أنه اقرأ لنا. قال الناظم رحمه الله: باب النهي. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نعم، شرع في بيان تعريف النهي، فقال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. النهي هو طلب الترك بالقول ممن هو دون الطالب على سبيل الوجوب. النهي طلب الترك بالقول ممن هو دون الطالب على سبيل الوجوب، ولو قال على سبيل التحريم مكان قوله على سبيل الوجوب لكان أليق، لأن النهي عنده حقيقة في التحريم دون الكراهة، كما أن الأمر عنده حقيقة في الوجوب دون الندب. ولما احترز في حد الأمر من الندب بقوله على سبيل الوجوب كان من المناسب أن يحترز من نهي الكراهة بأن يقول على سبيل التحريم، وليس من المناسب أن يقول على سبيل الوجوب، لأن قوله على سبيل الوجوب في الأمر احترز به عن المندوب، وهنا كان الأليق أن يقول على سبيل التحريم ليحترز به عن المكروه. طيب، هذا التعريف نتكلم أيضا عليه كلاما يسيرا لأنه سبق الكلام بالتفصيل على تعريف الواجب، وهذا عكسه. النهي هو استدعاء الترك، الأمر هو استدعاء الفعل، وهذا عكسه، استدعاء الترك يعني طلب الترك، فكل من طلب الترك بالقول وكان أعلى رتبة من المنهي فإنه يسمى نهي. النهي ما هو؟ هو استدعاء الترك، استدعاء الترك بالفعل، استدعاء الترك بالقول، فخرج بقولنا استدعاء الترك الأمر لأنه استدعاء الفعل، وخرج بقولنا بالقول ما لو استدعى الترك بالإشارة والكتاب. واحد أراد أن يشرب فقلت له فأشرت إليه أن لا، فهم أنك نهيته عن هذا الشراب، هذا أفاد معنى النهي، لكن لا يسمى ذلك نهيا عند الأصوليين، لأن النهي لا بد فيه من القول، فإن قلت له لا تشرب فهذا نهي لأنه طلب للترك وحاصل بالقول، وكان الآمر أو كان الناهي أعلى رتبة من المنهي. هذه قيود النهي، أن يكون استدعاء للترك، وأن يكون بالقول، وأن يكون على سبيل، وأن يكون من الأعلى للأدنى، وأن يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الإلزام. ثم قال وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده والعكس أيضا واقع. ينبغي أن يعلم طالب العلم أن صيغة الأمر وهي افعل مغايرة لصيغة النهي لا تفعل من جهة اللفظ كما هو ظاهر، فقولك اجلس يختلف عن قولك لا تجلس، فليست هي نفس اللفظ، فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فقولك مثلا اجلس لا تعطي في اللفظ هي مخالفة في اللفظ لقولك لا تجلس، أو مخالفة لقولك قم. الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، فإذا قال اجلس ثم قال لا تجلس هما يختلفان في اللفظ، وهذا الأمر لا شك فيه، لكن يبقى هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، لأنه لا يتحقق فعل شيء إلا بترك التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين. نعم، فلا يمكن أن تأمر أحد بفعل شيء وأنت لا تنهاه عن ترك ضده تماما. فلو أمرت شخصا بالسكون فقد نهيته عن الحركة في المعنى، صحيح ولا مو صحيح؟ واحد قلت له أسكن، معناه نهيته عن الحركة. لكن أمرك بالسكون ليس هو عين النهي عن الحركة، لكن في معناه، لأنه لا يمكن أن يأتي بالسكون الذي طلبته منه أنت إلا بترك ضده وهو الحركة لاستحالة اجتماع الضدين، لاستحالة اجتماع الضدين. لا يمكن أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في آن واحد، فإن أمر بالسكون لا بد أن يترك الحركة، وإذا أمرك بالحركة فلا بد أن يترك السكون لاستحالة اجتماع الضدين. قلنا في الشرح فإذا أمرت شخصا بالسكون فقد نهيته عن الحركة، لأنه لا يتحقق السكون إلا بترك الحركة، وهذا أمر ظاهر. وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. طيب، أسقط الناظم رحمه الله هنا من قول الأصل مسألة ويدل النهي على فساد المنهي عنه فلم ينظمها، ونحن نذكرها مع شرحها تتميما للفائدة. فنقول يدل النهي على فساد المنهي عنه شرعا كما هو الصحيح عند المالكية والشافعية، سواء كان المنهي عنه من العبادة أو من المعاملة. مثال ما نهي عنه من العبادة صلاة الحائض وصومها، الحائض صومها منهي عنه وصلاتها منهي عنها، فإذا صلت أو صامت فصومها فاسد وصلاتها فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد. كذلك في المعاملة لو نهى الشرع عن معاملة معينة، مثال ذلك بيع الدرهم بالدرهمين، هذا بيع فاسد، بيع فاسد لأنه منهي عنه. فكل عبادة أو معاملة نهي عنها فإن النهي عنها يقتضي الفساد، بشرط عود النهي إلى نفس العبادة ونفس المعاملة، أو عود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة. وأما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط في العبادة والمعاملة فإنه لا يقتضي الفساد. قال شيخنا في نظمه في القواعد: وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهمن العلة. وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة، يعني كيف يعود إلى غير الذات والشرط في العمة؟ كأن يصلي بعمامة الحرير أو بعمامة مغصوبة، فإن هذه الصلاة غير باطلة وغير فاسدة لعود النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. فلباس العمامة في الصلاة ليس منهيا عنه لذات الصلاة ولا لشرطها، لكن لأمر خارج عن الذات والشرط، وهي أنها تكسبه خيلاء، لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة. هذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين في نظم القواعد الفقهية. العلم يا أخوان كتابة وحفظ، وأنا أريد من كل من جلس معنا وحضر مجالسنا أن يتولى شرح الكتاب بعد أن يتحقق من حواشيه ويضبط هذا المتن ويعرضه على شيخ متقن له، فإن أجازه به جاز له أن يدرسه ويعلم طلاب العلم ممن هو ممن هم دونه أو مساوين له إذا كانوا على سبيل المذاكرة والمجالسة والمعانسة في العلم. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. صيغة الأمر التي مضت في باب الأمر ترد، يعني أي توجد، والقصد منها الإباحة، كما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. هل قوله تعالى فامشوا في مناكبها على سبيل الوجوب؟ وهل قوله وكلوا من رزقي على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الإباحة. كما أتت والقصد منها التسوية، كذا التهديد وتكوين هي. تأتي أيضا وترد صيغة الأمر والقصد منها التسوية، كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. هل هذا فيه تخير بين أن نصبر أو لا نصبر؟ ها، يعني هل المعنى يا جماعة صبروا أو ما تصبروا، على كيفكم؟ هل المقصود من الآية هذا؟ فيكون الصبر إيش؟ من باب الفضائل؟ لا، الصبر من باب الواجب، الصبر واجب، لكن هنا المقصود التسوية، يعني صبرتم على عذاب الله أو لم تصبروا فإنما حل بكم لا يزول عنكم. وهذا إيش؟ تبكيت للمشركين الذين استحقوا النار والوعيد أبد الآباد، عاذنا الله وإياكم منه. كذا كذا التهديد وتكوين هي، يعني ترد صيغة الأمر والمقصود منها التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئت، وليس المراد أن تفعل ما تشاء فتقع في المحرمات والموبقات، لا، افعلوا ما شئتم، يعني تهديدا، افعلوا ما شئتم فإن عقوبة الله لازمة لمن عصى منكم، هذا تهديد. وترد صيغة الأمر والمقصود بها التكوين، كما في قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، فقوله كونوا أمر لكن المقصود منه التكوين. وحاصل البيت أن الأمر يرد لمعاني منها الإباحة والتسوية والتهديد والتكوين وغير ذلك مما هو مبسوط في المطولات. وأما قوله هي ضمير منفصل والهاء للسكت، كقوله تعالى وما أدراك ما هي، هي دي الهاء للسكت، وهي ضمير منفصل يعود على ما سبق. قال المؤلف رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذاك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. خطاب الله يرد الخطاب من الله عز وجل يتعلق بالفروع لا بالإيمان، يعني أن المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون قد دخلوا في خطاب الله عز وجل، إلا الصبي والساهي والمجنون ذكرا كان أو أنثى، فإنهم لم يدخلوا في الخطاب لانتفاء التكليف عنه. هل الصبي مكلف؟ ليس مكلف. هل المجنون مكلف؟ ليس مكلف. هل الناس مكلف؟ ليس بمكلف. والسبب في عدم تكليفه ما هو؟ من يجيب على هذا السؤال يعطى جائزة. ها؟ لا لا، ها ها، عدم تصور النية منهم. طيب جميل. ها ها تحومون حول الحمى هذا الدليل، لكن ما هي العلة؟ ها ما ظنكم تدركوه؟ ها ها ها طيب العلة يا إخوان عدم فهم الخطاب، عدم فهم الخطاب. قلتها خلاص تعطى الجائزة إن شاء الله. نطالب الكلية بجوائز هذا السنة إن شاء الله، نبلغ الإخوة المسؤولين في الكلية. عدم فهمهم للخطاب الثلاث: المجنون لا يفهم الخطاب، والصبي لا يفهم الخطاب، والناس لا يفهم الخطاب. يعني هو سهى وذهل عقله عن الخطاب فهو غير مكلف. طيب فهؤلاء غير داخلين في التكليف. ومنهم من قال كلف الصبي بغير الواجب والمحرم. بعض الأصوليين قال الصبي غير مكلف هو والمجنون سواء، إلا أنه يختلف في أنه يكلف به المندوب والمكروه، يعني بغير ما وجب والمحرم. من ينشد لنا البيت الذي ذكره في هذا الشأن الإمام العلوي في المراق؟ نعم، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هذا رأي لا بد من معرفته لأنه مذكور في كتب الأصول. الصبي الراجح عند بعض المحققين من الأصوليين أنه مكلف بالمندوب والمكروه، لأنه ما غير بغير ما وجب يعني المندوب، وبغير ما حرم المكروه، يعني مكلف بالمكروه والمندوب. فإذا فعل المندوب أثيب عليه، وإذا ترك المكروه أثيب عليه. والمشهور عند عامة الأصوليين أنه غير مكلفين، أن هؤلاء الثلاثة ليسوا بمكلفين. أما خطاب الوضع فالصبي والساهي والمجنون داخلون فيه، أما الذي يخرجون منه هو خطاب التكليف على التفصيل السابق. لماذا يكلفون بخطاب الوضع؟ لأن خطاب الوضع من باب ربط الأسباب بمسبباته، فتلزمهم أروش الجنايات وضمان المتلفات. المجنون لو حرق بيتا، لو أحرق بيتا فإنه يضمنه، يضمن من ماله إن كان له مال، ويدفعه أولياؤه إن كان له أولياء، وإذا لم يكن له أولياء فالضمان على بيت المال. إذن خوطب بخطاب الوضع ولا لا؟ خوطب، لأن خطاب الوضع من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وهو ضمان قروش الجنايات، قروش الجنايات وضمان المتلفات تجب في مال المجنون والصبي والناس، وأن هذه الأعذار ليست مانعة من الضمان. هذا تكليف أهل الإسلام بإيش؟ بالفروع. وأما الأصول فإن أهل العلم أجمعوا على خطابهم بالأصول، وهو الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما يتعلق بمباحث المعتقد، فإنها تجب عليهم ولا يعذرون بها. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه بأربع: الجمع والفرد المعرفان، باللام كالكافر والإنسان، وكل مفهم من الأسماء، من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثمما، في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أفضلت دعواه، في الفعل بل وما جرى مجراه. شرع الناظم في بيان العام ومباحث العام من المباحث المهمة لطالب علم الأصول، لأنه ما من عام إلا وقد خص، ومعرفة ألفاظ العموم مهمة لأن كثير من النصوص وردت على سبيل العموم في الأحكام، فوجب على طالب العلم أن يتعلم هذه السياق التي إذا وجدت في النص أفادت العموم، وقد يعتري ذلك العموم تخصيص، فلا بد أن يفهم العموم والخصوص والعام والخاص. قال رحمه الله في نظمه معرفا للعام: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. هذا هو تعريف العام، وهو تعريف سهل مناسب للمبتدئ، وهو أقرب إلى المعنى اللغوي، وقد أخذ على هذا التعريف أنه غير مانع لدخول المشترك في الحد كلفظ العين، فهي مشتركة بين الباصرة والجارية، ولأن المثنى وبعض الجموع التي ليست من صيغ العموم وأسماء الأعداد تدخل في التعريف مع أنها من الخاص. والأحسن في تعريف العام أن يقال هو اللفظ المستقرق، هو اللفظ المستقرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، هو اللفظ المستقرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. وهذا التعريف جامع مانع، استقر بهذه الألفاظ بعد مناقشات وتصويبات من أهل الأصول لبعضهم بعضا، حتى استقر تعريف العام على هذا الوجه، هو اللفظ العام المستقرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. طيب، نشرح التعريف على سبيل الاختصار. قوله لفظ إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، يعني لما تقول لفظ تقول لفظ عام ولا تقول معنى عام، فالعموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، يعني توصف به الألفاظ دون المعاني، فيقال هذا لفظ عام، هذا نص عام، هذا لفظ عام، ولا يقال هذا معنى عام إلا مع التقييد. فالأصل أن العموم توصف به الألفاظ دون المعاني، فهو من عوارض الألفاظ دون المعاني. وفي قوله وفي قولنا المستقرق لجميع ما يصلح له يخرج بذلك الخاص، لأن الخاص لا يستقرق جميع ما يصح له. وقوله بحسب وضع واحد خرج بذلك المطلق، لأنه وإن كان مستقرقا إلا أنه ليس مستقرقا لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بل على سبيل استقراق وعلى سبيل البدلية وليس على سبيل الشمول. وقوله بلا حصر خرجت به أسماء الأعداد لأنها وإن كانت عامة في جميع المذكور إلا أنها على سبيل الحصر. لو قال قائل رأيت الناس هذا عام، لكن لو قال رأيت 100 رجل فهذا وإن كان مستقرقا رؤيته مستقرقة لهؤلاء 100 جميعا لكنها على سبيل الحصر، والعام ليس على سبيل الحصر. ولتنحصر ألفاظه في 4، لما فرغ الناظم من تعريف العام شرع في بيان إيش صياغه وذكر أنها 4، ولعل صاحب الأصل تبع في هذا الحصر الإمام أبا إسحاق الشيرازي في اللمع، غير أن أبا إسحاق ذكر في الصيغة 4 النفي في النكرات، والمؤلف الناظم لم يذكر هذا النوع من صيغ العموم تبعا لإهمال صاحب الأصل له. طيب ما هي هذه الصيغ؟ هذه الصيغ النوع الأول منها أشار إليه بقوله الجمع والفرد المعرفان باللام كالفرد والإنسان. الجمع المعرف بالألف واللام وهو اللفظ الدال على جماعة، مثاله قد أفلح المؤمنون. المؤمنون لفظ عام لأنه جمع محلى بالألف واللام. كذلك رب العالمين هذا أيضا عام لأنه جمع محلى بالألف واللام. رب العالمين جميع العالمين، فالمؤمنون من الآية لفظ دال على الجمع معرف بالألف واللام فيعم كل مؤمن، وكذلك ما دخلت عليه ال المعرفة في المثال المتقدم من اسم الجنس الجمعي كالتمر مثلا. لو قال قائل التمر قوت، المراد به العموم يعني جميع أنواع التمر قوت. النوع الثاني من أنواع العموم الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، فإنه من صيغ العموم. والدليل على أنه للعموم أنه جاء عقبه الاستثناء في القرآن، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان عام ولا ما عام؟ عام لأنه لفظ مفرد محلى بالألف واللام. والدليل على عمومه أنه دخله الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم يعني علامة العموم. كل آية فيها استثناء معناها فيها عموم، وإلا لما احتاج الشارع إلى أن يقرن ذلك باستثناء، فالاستثناء معيار العموم. ونستفيد من هذا من هذه القاعدة في مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، وهي مسألة صيام يوم السبت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإن قال قائل هل في الآية في الحديث عموم؟ نعم، بدليل وجود إيش؟ الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم، ذكر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد. فقوله لا تصوموا لا صيام، لأن القاعدة المقررة في علم العربية أن الفعل الصناعي وهو الماضي والمضارع والأمر إذا دخل عليه النفي كان ذلك النفي مسلطا على مصدره اتفاقا، لأن الفعل كامن في ما كامن في مصدره إجماع، فقوله لا تصوم كامن فيها لا صيام، مثل قوله ولا يحيطون به علما، أي لا إحاطة حاصلة بالله، لأن الفعل كامن في المصدر، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فالأمن كامن في أمن، فيفهم من أمن الأمن، لأن المصدر كامن في فعله، أو الفعل كامن، المصدر كامن في فعله اتفاق. فإذا تسلط النفي على الفعل كان مسلطا على مصدره، لأن الفعل ينحل عن مصدر ونسبة وزمن كما تقرر في علم العربية. وعلى هذا فقول لا تصوم أي لا صيام، فهذا عموم لأنه نكرة في سياق النفي، ولذلك صح الاستثناء بعده، والاستثناء معيار العموم. مفهوم يا أخوان ولا؟ أنا داير تستفيدوا، لكن تعودت أنا في دروسي المناقشة والوقفة والإشارة وكذا، دي هذه الطريقة التي مشينا عليها، لكن أنا حريص على أن تكملوا هذا النظم في هذه الفترة، ولذلك مجتهد غاية الاجتهاد في إيش؟ أن نمشي سريعا، ولذلك سامحونا إذا كان في الكلام نوع من إيش؟ من الاختصار. وإذا أحببتم أن نستأنس معكم تركنا الكتاب وأخذنا معه. تحبون هذا ولا الأخرى؟ لا، هذا الكلام يعني زيادة على ما ينبغي. ذا الكلام قاعد يقول ليه كنا ده بتقروه ما بعد الجامعة، ذا يمكن ما تحصل كلمكم، لكن أنا الونسة وكده خليناه يعني وكده. فربما بعض الناس يشتهيها فيقول إيش الشيخ خرج عن طريقتي في التدريس. طيب، من صيغ العموم الجمع المحلى بالألف واللام، من صيغ العموم المفرد المحلى بالألف واللام. مثال الأول قد أفلح المؤمنون، مثال الثاني إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا في العموم لأنه مفرد محلى بالألف واللام، أي إن جميع بني الإنسان في خسران عظيم وخطب جسيم إلا أهل الإيمان والأعمال الصالحة، وهذا عموم بدليل وجود الاستثناء بعده لأن الاستثناء معيار العموم. قال وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، هذا هو النوع الثالث من صيغ العموم وهي الأسماء المبهمة. لما نقول الأسماء المبهمة نعني به أسماء الموصول وأسماء الإشارة، هذا إطلاق معروف في الأصول. الأسماء المبهمة يعني الموصولة والأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وإيضاحه كالتالي: لفظ من في العاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. من الأسماء المبهمة بلفظة من في من يعقل، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. من دي تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولية. مثالها في الشرط، مثال من في الشرط قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. وين العموم؟ في قوله من يعمل سوءا، يعني أي شخص يعمل سوءا فإنه يجزى به، ولذلك جاء الجواب مجزوما على أنه جواب الشرط. يجزى فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، وعلم جزمه حذف الألف والفتح قبله دليل عليه، وبه جار مجرور متعلق بيجزى. ومن هذه شرطية، هي شرطية وهي للعموم، يعني أي شخص من يعمل سوءا، يعني كل شخص يعمل سوءا يجزى به. مثال من في الاستفهام قول القائل من يجلس معك، واحد بيسألك يقول لك من يجلس معك في المساء، من يجلس معك المساء، يعني زول بيقعد معك في المساء منه، من هنا يش استفهامية عامة ولا خاصة؟ عام، يعني من يجلس معك في المساء، أي شخص هذا الذي يجلس معك في المساء، فهي عام. كذلك تكون للعموم إذا كانت موصولية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هنا موصولية، يعني الذي يدخل دار أبي سفيان هو آمن. ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ ما المستعمل فيما لا يعقل، سواء كان شرطيا أو موصوليا أو استفهاميا. لفظ ما يكون في الشرط ويكون موصوليا ويكون استفهاميا. ما تستعمل لغير العاقل، قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هنا ايش؟ ما لغير العاقل او للعاقل؟ لغير العاقل. وقد تأتي لغير للعاقل احيانا، مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، فهنا جاءت ايش؟ في العاقل او في غير العاقل؟ جاءت في العاقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجاءت ما في هذا الموضع نظرا إلى الصفة لا إلى الموصول. يا سلام على ابن تيمية، يعني كأن الله يتحدث عن الطيب، وصف الطيب من النساء، ما يتكلم عن النساء خاصة، يتكلم عن الوصف. فانكحوا ما طاب، يعني فانكحوا الطيب، وإذا كان يتكلم عن الصفة جاز أن ترد ما في الصفة، لأن ما هنا لم ترد في إيش؟ في الموصوف، إنما وردت نظرا للصفة. فانكحوا ما طاب، يعني انكحوا الطيب من النساء. فالآية لا تتكلم عن النساء خاصة، إنما تتكلم عن أوصاف النساء، ولذلك جاءت ما. وكأن ابن تيمية يعترض على من قال أن ما ترد للعاقل لغير العاقل كثيرا وترد للعاقل أحيانا، فقال هي لغير العاقل مطلقا، وأما مجيئها هنا فلم يخرج عن القاعدة، بل هو داخل في القاعدة، لأن الكلام عن الصفات وليس عن الموصوفات. مثال ما الشرطية، قولك ما جاءني منك قبلته، ما جاءني منك، ما هنا شرطية بدليل وجود الجواب في الجملة التي بعدها. ما جاءني منك دي جملة الشرط، والشرط متحقق بما، ما جاءني منك، أن ما هو الجواب؟ قبلته. والمثال يصلح للموصولة أيضا، نفس المثال ممكن يصلح لما الموصولية، فيكون المعنى ما جاءني منك قبلته، يعني الذي يأتيني منك قبلته. وأما ما الاستفهامية كقول القائل ما عندك من النقود، ما عندك من النقود، هل معك نقود حجازية أو نقود شامية أو نقود مصرية، ما معك أو ما عندك من النقود، يعني أي شيء عندك من النقود، فما هنا استفهامية. إذا ما تكون لغير العاقل كثيرا، وترد للعاقل أحيانا على مذهب الجمهور وعند ابن تيمية، ترد لغير العاقل مطلقا، وهي للعموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية. وهذا معنى قوله في عاقل. قال: ولفظ من في العاقل ولفظ ما في غيره. لو عبر الناظم بقوله ولفظ من في العالم كان أحسن من قوله ولفظ من في العاقل، لأن من ترد لله عز وجل، فلو قال في عالم بدل عاقل لكان أولى، ليشمل الباري سبحانه وتعالى الله في شأنه ومن لستم له برازقين. من هنا لا نقول إنها للعاقل، بل نقول هي ليش للعالم، لأن الله لا يوصف بإيش بأنه عاقل. وطبعا المؤلف قاصد إيش ما سوى الله، لكن الكلمة التي تعطي معنى عاما ولا يكون فيها قصور أولى من الكلمة التي فيها قصور. ومن الأسماء المبهمة التي تفيد العموم أي، سواء كانت شرطية أو موصولية أو استفهامية. فلو قال قائل أي عبدي دخل الدار فهو حر، فهنا إيش شرطية، لكن في من يعقل. وقوله أي شيء طلبت أعطيتك، هذه شرطية فيما لا يعقل. وأما مجيء أي موصولة في من يعقل، مثال قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، والتقدير الذي هو أشد عتيا، الذي هو أشد على الرحمن عتيا. والموصولية فيما لا يعقل قولك أي شيء أصابني التجأت فيه إلى الله. والاستفهامية في من يعقل أي غلامي دخل عليك، أي غلامي دخل عليك، بيستفهم ويقول له أنا عندي غلامين أي منهما دخل عليك، فهي استفهامية وتفيد العموم أيضا. وأما الاستفهامية فيما لا يعقل قولك أي تريد، أي تريد، هذه تستعمل للعموم لكن لغير العاقل. وهذا معنى قوله فيهما أي في من يعقل ومن لا يعقل، في من يعقل وفيما لا يعقل. ومن الأسماء المبهمة التي تفيد العموم أيضا أين، سواء كانت شرطية أو استفهامية، مثالها في الشرط أين تجلس أجلس، يعني في الموضع الذي تجلس فيه أن أجلس. ومثالها في الاستفهام أين تجلس، وجوابها هناك أو هنا. ومن الأسماء الدالة على العموم أيضا لفظ متى، وهي للزمان سواء كانت شرطية أو استفهامية، مثالها في الشرط متى ابتغى الخير، متى ابتغى الخير يجده، متى ابتغى الخير يجده. الخلاصة أن صيغ العموم تكون في الألفاظ المبهمة سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية. وألفاظ العموم الأسماء المبهمة هي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصول. ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، هذه قرأتها ولا سبقناك إليها؟ ها؟ أي طيب، لفظ العموم ولفظ لا في النكرات قرأته؟ يعني هذا مقروء كله؟ طيب لا في النكرات تفيد العموم، يعني النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه لا نقف عندها لأنها معلومة عندكم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمخلوق نكرة جاء في سياق النفي لا، فهو يفيد العموم، يعني لا طاعة لأي مخلوق كائنا ما كان كائنا من كان لا طاعة له في معصية الخالق. قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، يعني لا ريب فيه أي لا ريب فيه على سبيل العموم، يعني لا لا لا ليس فيه ريب، ليس فيه أي نوع من أنواع الريب، لا جليل ولا حقير ولا بعيد ولا قريب. وقوله صلى الله عليه قول الرجل لا رجل في الدار، هذا أيضا نكر في سياق النفي فتنفي جنسها على سبيل العموم. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل وما جرى مجراه. أشار الناظم بهذا البيت إلى أن العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في الفعل وما جرى مجرى الفعل، وعللوا ذلك بأن العموم من صفات النطق يعني يختص بالألفاظ فلا علاقة له بالأفعال، فالعموم لا يدخل الأفعال بل هو يدخل الألفاظ، ولذلك لا عموم في الأفعال. وما جرى مجرى الأفعال، ما جرى مجرى الأفعال من أفعل التفضيل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفاعل وغير ذلك، كل فعل فهو لا يدل على العموم بمادته، وما جرى مجراه يأخذ حكمه فلا يدل على العموم. فإن قال قائل عرفنا أن الفعل لا يدل على العموم بمادته، لكن إذا كان الفعل سبق بنفي فحينئذ يفيد العموم كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا للعموم كما تقرر فيما سبق من أن الفعل الصناعي إذا دخل عليه النفي سلط النفي على مصدره لأن الفعل كامن في مصدره إجماعا، فيكون ذلك النفي مسلطا على المصدر، والمصدر اسم من الأسماء، فيكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم قطعا إذا كانت لم يدخلها حرف جر فهي نص في ظاهرة في العموم، وإذا دخلها حرف جر زائد صارت نصا في العموم كما قرره الشنقيطي في مذكرة الأصول. ولعلنا نتوقف حتى ننظر هل فهم الناس ما مضى أو ما مر علينا في هذا اليوم أو لم يفهموه أو لهم فيه إشكال أو استفسار. من يذكر لنا ما مر على سبيل الإجمال، يعني الذي مر علينا كذا وكذا وكذا، إيش المر علينا في الدرس؟ ها الأمر والنهي والعام، العام بصيغه طيب وليس العام بإيش؟ بأنواعه. طيب كان عندنا المنظومة دي درسناها في بعض المجالس، وخلاصة هذه المجالس هذا الكتاب، وإن شاء الله بعدين نصور إليكم وتطلعوا عليه. وعلى كل حال هو سيطبع ويمكن يأتي قريبا، فربما نعطيكم إياه وربما أخذناه معنا، لسه هذا يعني الموضوع ده قيد الدراسة. لكن آه قلنا الأمر والنهي، إيش بقي؟ العام. ما هو تعريف العام؟ من يذكر لنا تعريف العام من غير أن ينقص منه كلمة له جائزة. 50 جنيها، مئة جنيه، أنا أنت وضعكم فترانش، كما أخذنا من الأبيات، كم عدد الأبيات؟ 78. نحن نريد نكمل 100 إن شاء الله. إذا وصلنا إلى 100 توقفنا ولو قبل المغرب، وإذا ما أكملنا 100 سنبقى بعد المغرب ولو إلى العشاء، لأنه يومين 100 ويومين آخرين 100، وتاني يكون بقي لنا 11 بيت و211. لكن 100 الجاية دي ما سهل، ليست كالمئة الأولى. طيب أحسن نقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عمم حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أنه مستثناه، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. طيب انتبهوا له. الخاص، الخاص ضد العام، الخاص ضد العام. الخاص ضد العام، وتعريفه عند الناظم لغة من خص، خصه بالشيء إذا أفرده به. الخاص لغة من خص، إذا خص الشيء بالشيء إذا أفرده به. واصطلاحا له تعريفات عديدة عند الأصوليين لا يسلم كثير منها من اعتراض ومناقشة، لكن الذي جرى عليه الناظم أنه لفظ لا يتناول دفعة أكثر من واحد، لفظ لا يتناول دفعة أكثر من واحد، أو يتناول أكثر من واحد مع الحصر. نعيد العبارة: لفظ لا يتناول دفعة أكثر من واحد، ويتناول أكثر من واحد لكن مع الحصر. هذا تعريف الخاص. ما هو الخاص؟ لفظ لا يتناول دفعة أكثر من واحد، أو يتناول أكثر من واحد لكن مع الحصر. مثال الأول: قولك زيد، زيد، هذا خاص ولا عام؟ خاص. بيت خاص، نهر خاص، شجر خاص، خاص لأنه ما معرف بالألف ولا شجر، شجرة، بيت، حمار، هذا كله خاص لأنه لا يتناول إلا واحد أو يتناول أكثر من واحد لكن مع الحصر، كقولك رأيت ثلاثة رجال، فهذا خاص لأنه إن شمل أكثر من واحد إلا أنه شمله شمل أكثر من واحد مع الحصر. إذن تعريف الخاص ما لا يتناول إلا واحدا أو يتناول واحدا فأكثر لكن مع الحصر. قال وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، يعني المخصص اللي هو فاعل التخصيص ينقسم إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. ما هو المخصص المتصل؟ ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يكون مذكورا مع العام. ما هو المتصل؟ ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يكون مذكورا مع العام، ده المخصص المتصل. ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يكون مذكورا مع العام، كالاستثناء مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالاستثناء هل يتصل أو ينفصل؟ يتصل. إذن التخصيص إما متصل كالاستثناء والصفة، تخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط، هذا يسمى متصل. ومعنى متصل أن لا يكون منفصلا بل يكون متصلا باللفظ مذكورا مع العام. طيب والمنفصل ما يستقل بنفسه ولا يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام، وسيأتي ذكر ذلك وأقسامه مع الشواهد في الأبيات التالية. قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. إذن في هذا البيت أشار إلى أن المخصصات المتصلة هي ثلاث: التقييد بالوصف والتقييد بالشرط والاستثناء. هذه أقسام التخصيص المتصل. أما التخصيص المنفصل، التخصيص المنفصل هو ما عدا هذه الأشياء الثلاث، التخصيص المنفصل هو ما عدا هذه الأشياء الثلاث. إذن التخصيص ما هو؟ هو إخراج بعض أفراد العام من جملة العام بأحد أدوات التخصيص. الخاص عرفناه وما لا يتناول إلا واحدا أو يتناول أكثر من واحد لكن مع الحصر. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام بإحدى أدوات التخصيص، إما الشرط وإما الوصف وإما الاستثناء وإما التخصيص بالعقل وإما التخصيص بالحس وإما التخصيص بالبدل وإما التخصيص بغير ذلك. المهم أنواع التخصيص كثيرة. المخصصات تنقسم إلى قسمين: متصلة ومنفصلة. المتصلة ثلاثة أشياء: الشرط والصفة والاستثناء، والمنفصل ما عدا ذلك كالتخصيص بالعقل والتخصيص بالعادة والتخصيص بالحس والتخصيص بالبدن، ده يعتبر ايش؟ تخصيص منفصل. طيب اقرأ علينا. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم ما حصر جرت. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. نعم. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. الآن شرع في بيان الاستثناء، فعرف الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء إخراج بعض ما دخل في الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام، هذا الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ هو إخراج بعض ما دخل، إخراج بعض ما دخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء لغة من الثني، وهو رجوع الشيء إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض ما دخل في الكلام بإحدى بإلا أو إحدى أخواته، يعني لولا إلا لدخل هذا الذي بعدها في جملة الكلام الذي كان قبله. مثال ذلك تقول جاء القوم إلا زيدا، فالقوم لفظ عام يشمل جميع القوم. الاستثناء إخراج لبعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواته، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواته، هذا الاستثناء. فقولك جاء القوم إلا زيدا، فزيد كان داخل في جملة القوم، لولا إلا لكان في جملة من دخل، لكن قلت دخل القوم إلا زيدا فاستثنيت زيدا من جملة الداخلين، فهذا هو الاستثناء. والاستثناء يعتبر تخصيصا للعام، لكن من المخصصات المتصلة وليس من المخصصات المنفصلة، سواء كان بإلا أو بإحدى أخواتها. مثاله في أخواتها جاء القوم سوى زيد، وجاء القوم خلا بكر، ويجوز خلا بكرا وخلا بكر وسوى زيد وسوى زيدا وغير بكر وغير كذلك، تعامل معاملة أخوات إلا في أنها يخصص بها العام الذي قبله. وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. هذا شرط شرع في بيان شروط الاستثناء. الشرط الأول أن يكون لا يرى منفصلا، الاستثناء لا يكون منقطعا، فلا يصح الاستثناء على هذا الوجه. جاء القوم إلا الحمار، هذا لا يعتبر تخصيصا، لأن الاستثناء هنا منقطع. وما معنى منقطع؟ يعني المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه، يعني ليس من جنسه، لأن الحمار ليس من جنس القوم. فهذا الشرط الأول. ولم يكن مستغرقا لما خلا، لا يجوز أن يكون الاستثناء مستقرقا، فلو قال لي له علي عشرة إلا عشرة لا يصح الاستثناء. له علي عشرة إلا عشرة، كم يجب عليه؟ يجب عليه عشرة لبطلان الاستثناء، فتلزمه العشرة كاملة. له علي عشرة إلا عشرة تلزمه العشرة، لأن الاستثناء هنا فاسد، لأنه استغرق المستثنى منه. نعم. والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. الشرط الثالث أن لا يستثني بالنية، يعني لو قال جميع نساء طوالق واستثنى بقلبه فاطمة يطلقن عليه جميعا، قال نساء طوالق عبيدي أحرار، واستثنى بلالا بقلبه. الحرية تقع عليهم جميعا، ونساء يطلقن جميعا، لأنه يشترط في الاستثناء أن يكون منطوقا به، وأن يكون ذلك النطق عن قرب. فلو قال نسائي طوالق وبعدين تغدى أو تعشى ثم قال إلا فاطمة طلقن عليه جميعا حتى فاطمة، لأن قوله إلا فاطمة كان متراخيا، واشترط في الاستثناء أن يكون قريبا من جملة الاستثناء، يعني أن ينطق بالاستثناء قريبا من المستثنى منه في الوقت. كم هذه الشروط؟ 3 و4. الشرط الأول أن لا يكون منقطع. الشرط الثاني أن يكون من جنسي. أنتم ذكرتم الشرط مرتين، أولا أن لا يكون منقطعا بحيث أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى من جنس المستثنى منه، ثانيا أن ينطق به، أن ينطق به ولا تكفي فيه النية. فلو قال نساء طوالق واستثنى بقلبه فاطمة طلقنا عليه جميعا حتى فاطمة. الشرط الثالث أن لا يكون مستقرقا، كقوله له علي 10 إلا 10. رابعا أن لا يكون المستثنى، أن لا يكون الاستثناء متراخيا بل يكون قريبا، ولا بأس بالفصل اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتنا، مع أنه الاستثناء جاء متأخرا بعد أن تكلم العباس، لكن هذا الفصل لا يضر لأنه فصل يسير. لكن الفصل الكبير كان يقول نساء طوالق ثم يتغدى أو يتعشى ويقول إلا فاطمة، فإن الاستثناء لا ينفعه ويطلقن عليه جميعا. هذه شروط مهمة في الاستثناء حتى يكون مخصصا للعموم. الضابط، الضابط العرف، فإذا كان الفصل يسيرا عرفا فإنه يصح الاستثناء. مثال ذلك لو قال أخذ مني 10 إلا 4، لكن ما قال إلا 4 طوال، قال له علي 10 ثم كلم زيدا في أمر آخر ثم عاد فقال إلا 4، كم تلزمه؟ 6، تلزمه 6. وإذا طال الفصل تلزمه 10. طيب، مما يدل على أن الاستثناء يكون صحيحا ما دام في المجلس ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا واحدة، امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. إذن الاستثناء في المجلس ينفع ولا ينفع؟ ينفع، ويكون مع الفصل اليسير، ما دام في المجلس يكون مع الفصل اليسير. أما إذا كان في غير المجلس يكون الفصل في الغالب كثيرا، الفصل يكون كثيرا في الغالب، ولذلك يضر ولا يصح الاستثناء. طيب، لقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. طيب هذا ذكرناه. وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا. قال وقصده من قبل نطقه به، هذه من شروط الاستثناء، يعني من شروط الاستثناء أن يكون قاصدا له قبل أن ينطق به، فلا بد أن ينوي الاستثناء قبل النطق به، ولا يشترط النية في أول الكلام، بل يكفي وجودها قبل فراقه من الكلام على المختار. يعني بعض العلماء اشترط أن يكون ناويا للاستثناء قبل أن يتكلم. لا لا لا، هذا ليس بشرط. الشرط أن ينوي الاستثناء قبل أن ينتهي من الكلام، ينوي الاستثناء من قبله أن ينتهي من الكلام. فلو قال نسائي طوالق وبعدين قال والله حج نفيسة ما تستاهل، فقال إلا نفيسة، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لأنه نوى متى؟ بعد أن فرغ من الكلام. والشرط في الاستثناء أن يكون قبل الفراغ، ولا يشترط أن يتقدم الكلام. يا أخوان في فرق بين يتقدم ويكون في أثناء الكلام قبل أن يفرغ منه، عرفتم ولا ما عرفتم؟ عرفتم يا جماعة؟ قولوا أي يا لا عشان نشرح، واضح ولا غير واضح؟ أي قالوا لا. طيب يعني إذا قال نسائي طوالق، أنا أجيب عليكم في الفقه ليه؟ عشان تستثمروا القاعدة الأصولية. لما أقول لكم الرجال نساء طوالق ثم ذكر منهن فاطمة وأنه يشق عليه طلاقها وإدخالها في العموم، فنوى إخراجها بعد أن فرغ من الجملة، هنا الاستثناء لا يصح، فلا يصح أن يقول إلا زينب إلا فاطمة، لأنه نوى استثناءها بعد الفراغ من إيه؟ من الكلام. وشرط الاستثناء وصحته والتخصيص به أنه ينوي الاستثناء في أثناء الكلام، ولا يشترط أن يكون ناويا للاستثناء قبل الكلام على المختار، على ما اختاره ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعيد. هذه يعني حرصا عليكم ذكرنا لكم هذا، هذه الزيادات. وأنا يا إخوان بتفاعل مع الطالب كلما أجد الطالب. فهمتم؟ عشان ما سجل عليكم. فأنتم ما تستوحشوا من العلم ده، كثير من طلاب العلم لا يدرس هذا الفن لأنه يستوحش منه. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين هذا العلم سهل وقضاياه سهلة إذا وجدت معلما وقلبا واعيا، فهو كالبيت الذي بابه حديد، إذا دفعت الباب دفعا شديدا انفتح الباب ودخلت البيت ولا يستعصي عليك من البيت شيء، بس كيف تفتح الباب؟ فإذا استوحشت منه، أنا أشوف بعض الناس الآن واحدين يكتب واحدين ما يكتب، لأنه ما تصور، مع أني أضرب الأمثلة في كل شيء أمثلة. ففهمين يا جماعة ولا نوقف الدرس؟ الفهم يرفع. الله يفتح عليك. اسماء النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لي قال لو قال سليمان ها ابن داود لو قال ان شاء الله لم يحنث، معناه اثناء الكلام. ها لا دخل ليه في مناقشات، امسك في هذا، هذا يصح وهذا كله في المجلس، كله في المجلس. العباس كان في المجلس والرسول في المجلس. وقلنا الاستثناء في المجلس يصح لأنه لا يكون إلا بفصل يسير. هذا موضوع آخر يا أخي. أن ينوي شرط وأن يكون في المجلس شرط، وهذه شروط ما تدخلها في بعض. كون ناوي هذا مهم لئلا يفرغ من الكلام يقول نساء طوالق وبعدين ينوي أن فاطمة لا، هذا ما ينفع الاستثناء. لو قال إلا فاطمة لا يصح، هذا غير موضوع المجلس، هذا شرط مستقل لا بد أن يكون ناويا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ناوي لأنه شرع له أن يقول إن شاء الله في كل أمر مستقبل ناوي. تأشكل عليك أن الرسول ما ناوي وبعدين احتسبناه؟ ما تفكروا كثير، لو فهمتوا الشدة القناه كفاية خالص زول بيشبعكم في المجتمع ده. لو فهمتوا الكلام القناه ده زول قدركم ما في المجتمع الماشي، ما شوف العمم الطويلة. نعم خلاص نتوقف إلى هذا الحد، رجاء المواصلة بعد المغرب نصف ساعة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ علينا. قال الناظم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. قال المؤلف رحمه الله، كرفون كان كويس، ايش الحصل؟ وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. أشار الناظم بهذا البيت إلى جواز تقدم لفظ المستثنى على المستثنى منه، يعني يجوز أن يتقدم. الأصل أن يذكر المستثنى منه ثم المستثنى، هذا هو الأصل. تقول قام القوم إلا زيدا، فيذكر المستثنى منه أولا ثم يذكر الاستثناء ثانيا. المؤلف يقول يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، وأجاز هذا العلماء لقول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. والتقدير: وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب أهل الحق. يعني يجوز أن يتقدم في اللفظ الشرط كذلك على المشروط إذا ظهر المعنى، كقولك إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه. والأصل أكرم زيدا إن جاء. طيب قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. المطلق ما هو المطلق عند الأصوليين؟ نختبر طلاب العلم الذين هم قرأوا في المؤسسات التعليمية وقرأوا في الجامعات والمعاهد الدينية، ما هو المطلق؟ من اللي يتكلم؟ يلا يا جماعة اللي بيتكلم ورا. هو اللفظ الدال على شائع في جنسه، أو كل ما دل على الذات بلا قيد. أكتب الكلام ده: المطلق هو ما دل على الذات بلا قيد، وما دل على الذات بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فالرقبة هنا جاءت مطلقة في آية الظهار، جاءت مقيدة في الإيمان جاءت في كفارة الأيمان بالإيمان، قيدت بالإيمان. قال تعالى: لا، جاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. قال تعالى: ها فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل فجاءت مقيدة. فإذا جاء نص مطلق ونص آخر مقيد حمل المطلق على المقيد. يعني لو قال لك أعطي زيدا درهما ثم قال لك درهما صحيحا، يعني لا تعطيه درهما مغشوشا مكسرا، حمل المطلق على المقيد. طيب، وده فيه تفصيل محله المطولات. عندنا إذا اتحدا، يعني أحيانا يتحدا سببا وحكما، أحيانا يختلفا سببا وحكما، وأحيانا يتحدا سببا ويختلفا حكما، أحيانا يختلفا حكما ويتفقا سببا. كم هذه؟ أربع أنواع. يتحدا حكما وسببا، يختلفا حكما وسببا، يتحدان حكما ويختلفان سببا، ويتفقا سببا ويختلفا إيش حكم. هذه أربعة. أن يتحدا حكما وسببا، أن يختلفا حكما وسببا، أن يتحدا حكما ويختلفا سببا، أن يتفقا سببا ويختلفا حكما. أربع أنواع ولها تفصيلات تطلب من المطولات. لكن نقول لكم على سبيل الإجمال، إذا اتحدا حكما وسببا وجب حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلفا سببا وحكما اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. ممكن نديكم مثال ليدي ومثال ليدي، وبقية التفاصيل الأربعة اللي هي القسمان الآخران يطلبان المطولات. إذا تقدمتم في كتاب آخر تأخذونهما إن شاء الله، لأنه الآن تشوش عليكم. لأنه لو ذكرنا الأمثلة كل واحد يقول لنا، إذا قلنا مثلا الشفعة يقول لك الشفعة شو، قلنا الشقص يقول الشقص شو، قلنا كذا يقول، فيحتاج إلى ممارسة الفروع وقراءة في كتب الفروع. عشان كده ده خليه عليكم في المطولات إن شاء الله، إذا مشينا كتاب كتاب كتاب تقابلنا قدام. مثال ما اتفق فيه حكما وسببا، آية الوضوء. مثال ما اتفقا فيه سببا وحكما عندنا آيتين، آية الظهار وآية كفارة الأيمان، كانت الرقبة فيهما مطلقة. قال تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة، فأطلق الرقبة. وقال في الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وقيدت الرقبة وين؟ بكفارة القتل بالإيمان، تحرير رقبة مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول لا بد من رقبة مؤمنة في الظهار ورقبة مؤمنة في كفارة الأيمان حملا للمطلق على المقيد. الصحيح يحمل المطلق على المقيد للاتفاق إيش في السبب وإيش وفي الحكم. ولا هذا المثال لا يصلح. ليش؟ لأنهما اتفقا في الحكم وهو الكفارة، واختلفا في السبب. ما هو؟ هذا ظهار، وهذا أيمان، وهذا قتل. إذن السبب الموجب للكفارة مختلف والحكم واحد وهو الكفارة. ما يصلح هذا المثال. لكن فهمتوا حاجة برضه ولا ما فهمتم؟ أنه إذا اتفق حكما واختلف سببا يجب حمل المطلق على المقيد على الراجح مع وجود الخلاف في المسألة. عرفتوا الكلام ده؟ فيها خلاف، الصحيح حمل المطلق على المقيد. لكن المثال الصحيح هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم جاء مطلقا ولا مقيدا؟ جاء مطلقا، لكن قيد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن أي دم ما حرام إلا الدم إيش؟ المسفوح. وليس كل دم نجس إلا الدم المسفوح. هذه فائدة فقهية ما كنا لنتعرف عليها لولا أننا درسنا أصول الفقه وأن المطلق يحمل على المقيد. شفتوا فائدة الأصول؟ وذلك هرجلة الاستدلال الواقع اليوم من كثير من الشباب خارج إطار العلم، إنما هي يصدق عليها أن تسمى هرجلة وليست من العلم في شيء، لأنه يحرم ويحلل ويبدع ويجرح وليس له آلات بواسطتها أن يفهم النصوص الأحكام الشرعية. تعال، ما هو العام؟ أنتم درستم العام الآن صح؟ لأنكم تواضعتم وجلستم وقلتم إننا بحاجة إلى أن نتعلم، لكن أسأل ده، ما هو العام؟ العام، العام في البحر؟ لا، العام في المحيط. طيب، ما هو المطلق؟ المطلق عبد الله، المطلق، لا، ما هو المطلق؟ النص المطلق، مو عبد الله المطلق، النص المطلق. ما يستطيع أن يقول ما دل على الذات بلا قيد، لأن هذا يحتاج إلى دراسة وتواضع، وكل واحد يخص صلبه في الواطة ويقر على نفسه بالجهل. ممكن تترأس على الجهالة، الناس ما عارفين الواو والذكر تبقى عالم فيه، وشاتوا وضربوا ورماه لأنه ذات اللي ترأست فيه ونديل ما عارفين الواو والذكر، ما عارفين علمانيين ولا دينيين ومسلمين اسما وحزب البهجة وحزب السرور، ناس ما عارفين عن العلم شيء. عشان كده عنترة ولو في مقام الشجاعة والبطولة في شعره الجاهلي لما أراد أن يبين قوته وشجاعته ذكر أنه إنما يبارز من له قوة وشجاعة، قال: ومدجج كره القمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستس جادت له كفي بعاجل طعنته. فلما أراد أن يبين أنه إنما يطاعن أهل الشجاعة والكفاءة والقوة والبطالة والبطولة ذكر: ومذجل كله سلاح، حراب وعصي وسيوف وأدراع هذا النوع، ومذجل كره الكمات يعني المحاربون نزاله، ما يستطيع أحد يصبر أمامه. هذا النوع يكلمك عنه كثيرا، فتكلم عن من يقاتله قبل أن يتكلم عن نفسه حتى يعرف مقامه في الشجاعة من خلال وصف خصمه وعدوه. إذن معرفة حال العدو وأنه على أعلى درجات الفهم والقوة هي التي تجعلك أنت فعلا أرديت قتيلة واستسهلت صعبة وقاتلت من يستحق القتال يعني على قوة. ومدجج كره الكمات نزاله، كذلك لا ممعن هربا يعني لا يهرب من خصمه بل يتجالد ويجلس ولا ينصرف من ساحة القتال ولا يهرب منها، فله من الشجاعة ما يحمله على الصبر. قال: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعنا هربا ولا مستسلم، حتى لو ضرب ضربات قوية فإنه لا يستسلم ولا يزال يقاتل حتى آخر رمق من حياته. هذا النوع جادت له كفي بعاجل طعنته. أما كون تصرع واحد هالفوت ليس له قوة علمية هذا لا تجعلك أنت بطلا في العلم ولا بمنزلة في العلم. لو جاء إليك بعض طلاب العلم الذين درسوا وأصلوا وفرعوا وعرفوا القواعد والأصول والطرق العلمية في المجادلة الحسنة لم تصبر أمامهم لحظات. ما في حاجة أصلا. ما في صعبة. عشان كده الزخم الموجود في هذه المؤسسات ابتعدوا عنه، وابتعدوا عن رواده لما فيهم من الغرور والعجب. ويا ليته عجب عن علم، عجب عن جهل، فأعجب من عالم مغرور، ولا ينقضي عجبي من جاهل مغرور. أعجب من عالم لكنه مغرور، لكن لا ينقضي عجبي من إيش؟ من جاهل مغرور. وما عارف حاجة، ما عارف، لا يعرف العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد، ولا يعرف دلالة التضمن ولا دلالة مطابقة ولا الالتزام، ولا يعرف الفحوى ولا دلالة النص ولا الإشارة ولا سمع بها ولا يعرف أمثلتها، ويقول قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا وتدل هذه الآية على كذا وتدل هذا الحديث على كذا. من الذي عرفه بها بوجوه الدلالات وهو لا يعرف شيئا منها؟ فالتصدر يا إخوان من أعظم المصائب التي تجابه وتشكل على كثير من الشباب. التصدر قبل التأهل، التصدر قبل التأهل. واحد بيتكلم على الشيخ خالد عبد اللطيف، يقول بتاع الواسطية ده، بتاع الواسطية ده، بتاع الواسطية، بتاع الواسطية. والرسول عليه الصلاة والسلام يكتب إلى هرقل عظيم الروم، تعلموا الأدب قبل أن تتعلموا الكلام، تعلموا الأدب. هذا رسول الله، أسوة خلق الله، سيد ولد آدم الذي جاء بالعلم والأدب صلوات الله وسلامه عليه، يكتب، يقول لعلي أكتب من محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. لكن ذكره باسمي، ذكره باسمي، هذا الأدب الذي أدبه به ربنا عز وجل، فذكر الكافر باسمه، المحارب لله ولرسوله ولدينه ذكره باسمه، بل قال عظيم الروم، وفعلا عظيم الروم وسيد الروم، تأليفا لقلبه على الإسلام. فكيف كنعة شيخا جلست تحته وأخذت عنه بدل أن تكافئه بذكر اسمه وتكنيه؟ تقول بتاع الواسطي، هل يستحق مثل هذا الكلام؟ وهل ينسب إلى العلم أو الدفاع عن الدعوة وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيدها ورائدها وإمامها يقول من محمد بن عبد الله رسول الله، ينزل الناس منازله، من محمد بن عبد الله حقا وصدقا رسول الله صدقا وحقا إلى عظيم الروم، عظيم الروم، حق ولا ما حق؟ حق. هرقل وسماه باسمي. ذكرت هذا عرضا حتى لا تأخذوا العلم من بطون الكتب، فإن من أخذ العلم من بطون الكتب لم يرزق أدبا ولم يرزق فهما، بل رزق علما ليس معه أدب، ورزق علما ليس معه فهم. هذا لو حفظ الكتب وفهمها لم يرزق أدبا، فكيف وهو شأنه في العلم شأن من يأخذ نتفة من هذا ونتف من هذا الكتاب ونتف من هذا الكلام ويجعجع وليس له بصر في العلم؟ ولسانه سباب وشتم. النبي قال سباب المسلم، المسلم العنقال الماشي في الشارع، المسلم العادي ده الشايل خرطاي تحايل سبابه. النبي قال فسوق، فكيف إذا كان عالما؟ كيف إذا كان عاملا؟ كيف إذا كان ناصحا؟ الكلام اللي قاعد يقوله ليكم من دهما ليكم من العلم، ده اسمه الأدب قبل العلم. وأنا ما مجرد ما أتذكر آداب طالب العلم تهيج نفسي على ذكر هذه الأمور التي بها تحلو المجالس وتزدان، وحق لها أن تحيا بهذا وتزدان، لأن ثمرة العلم العمل وثمرة العلم الأدب. قال الشيخ ابن عثيمين هل قرأت، لما سئل هل قرأت على الشيخ ابن باز قال نعم قرأت عليه رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأت عليه جزءا من البخاري، وقرأت عليه بعض الكتب، لكن ما استفدته من أخلاقه أعظم مما استفدته من علمه. شو الرجال، استفادة طالب العلم من العالم الأدب والأخلاق، ما استفدته من أخلاقه أعظم مما استفدته من علمه. قال ومن أخلاقه التي استفدتها يا شيخ اذكر لنا، قال بذل نفسه للناس. وقته الشيخ بن باز كله للأمة إفتاء وتدريسا وشفاعة وتعليما ووصية، حياته كلها للناس، يتفتح أبواب بيته من الصباح فيقرأ الكتب في المسجد الكبير في الرياض، ثم يعود الناس إلى بيته فيشربون الشاي عنده، ثم يفطرون، ثم يذهب الشيخ إلى العمل، فما يزال في العمل بين فتوى وقضاء حاجة وشفاعة ومراسلة وسؤال عن أحوال المسلمين في العالم، ثم يأتي إلى بيته فيصلي العصر في المسجد ويقرأ العلم، ثم يأتي. ثم واحد جاء وقال له يا شيخ في واحد في العراق يسبك على رؤوس الأشهاد ويقول أعمل البصر البصيرة، فقال الشيخ لهذا الناقل للخبر عشان تعرفوا نقل الأخبار، الناس الذين تركوا العلم واشتغلوا بنقل الأخبار والقيل والقال وضيعوا أوقاتهم وباءوا من الله بخسران عظيم وخطب جسيم، قالوا قال فيك فلان كذا وكذا من أهل العراق، فقال سبح سبح سبح سبح الله. انت بتقول لي ذول جاب لك خبر تقول لي سبح الله؟ عمرك ما تقول له سبح الله، إنما يقول هذا الراسخون في العلم، قال سبح. فانفجع الرجل فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. ونكتفي بهذه الموعظة في هذه الليلة رجاء المواصلة في مجلس آخر، وصلى الله وسلم على محمد.